بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا للدرجة الثالثة من الفقر. اللي ما حضرش معانا اللقاءات السابقة، ابن قيم هنا بيتكلم على ان الفقر الافتقار الى الله سبحانه وتعالى 3 مراتب. المرتبة الاولى هي السلامة من الدنيا طلبا او طلبا انك تطلبها او امساكا، انك لما تجيلك لا تمسكها ولما تبقى معاك ما تطلبهاش. ده الايه؟ ده الدرجة الاولى. والدرجة الثانية هي ان انت تفتقر الله سبحانه وتعالى في مقامات الدين، مش في مقامات الدنيا فقط. يعني الاولى دي وكأنها بتتكلم على مقامات الدنيا، الناس اللي هي متعلقة بالدنيا او بتطلب الدنيا، فبيقول لك افتقر الله سبحانه وتعالى في الدنيا فلا تطلب الدنيا بالشكل المجحف، وإذا جاءتك الدنيا فلا تمسكها بالشكل اللي فيه بخل. يعني الدرجة الثانية في مقامات الدين بقى، إزاي الافتقار في مقامات الدين؟ إن أنت لا ترى لنفسك فضل، وتتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، فبالتالي ترى إن كل فضل ونعمة أنت فيها هي ابتداء من الله سبحانه وتعالى، فهو الأول، هو الذي ابتدأك بالنعم سبحانه وتعالى، فكل نعمة لها سبب والسبب له سبب إلى أن ينتهي إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتبها لك. يعني أنت مثلا جيت في الكون ليه؟ عشان ليك أب وأم وأبوك وأمك وهكذا إلى أن تصل إلى آدم اللي ربنا خلقه من العدم وهكذا. أنت مثلا رزقت فلوس ليه؟ عشان اشتغلت، واشتغلت ليه؟ عشان اتعلمت، واتعلمت ليه؟ وهكذا إلى أن تصل أن أنت كنت مولود لا تعلم شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لك السمع والأبصار والأفئدة اللي أنت اتعلمت بيها ودرست وتعلمت، وأداك القوة على الحركة والمشي والسعي. فكل ما أنت فيه من رزق ومن نعمة مبدأها من الله فهو الأول سبحانه وتعالى. جميل يا شباب. فدي كانت المرتبة الثانية اللي بينزل فيها لا يرى لنفسه فضلا مطلقا، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. كل مرتبة من مراتب الدين، حفظت القرآن، تعلمت العلم، دعيت الدعاء ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأمور اللي أنت بتعملها هي أصلا مبدأها من تيسير الله سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى واستعماله لك في الطاعة، ولولا ذلك ما استحق أحد شيء. يعني كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمن علينا بالإسلام ويمن علينا بالهداية ويمن علينا بالتوفيق. فدي كانت المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة دي يا شباب هي مرتبة ابن القيم أوردها من كلام الإمام الهروي وبينتقدها أصلا، يعني بيقول إنها غلط يعني، أو بيطلع منها بعض الحاجات اللي هو بيخالفه فيها يعني. طيب، فبيقول تفسير الدرجة الثالثة من الفقر قوله تعالى: والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجرد أو التجريد، وهذا فقر الصوفية. المرتبة الثالثة دي بيقولك دي نوع من الفقر اللي بيعملوهم الصوفية، وده كلام هو هيرد عليه بتفصيل في الكلام الجاي. هنقرأه بسرعة لأنه يعني ما يهمناش قوي، ما يهمناش العقيدة الخطأ نفسها إن احنا نعرفها ولا نرد عليها، وهنخش على بعدها. يقول: هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية. يبقى إذا الفقر الأول زي ما قلنا إيه؟ اللي هو يسلم من الدنيا طلبا أو إمساكا، لا هو بيطلبها بشكل مجحف ولا إيه بيمسكها بشكل فيه ركون للدنيا وبخل يعني. والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال، وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود. طيب، إيه الجزء السني أو المشروع في الجزء ده، وإيه الجزء البدعي؟ الجزء البدعي اللي هو ابن القيم بيحذر منه هنا وبيقول لك ده فقر الصوفية، هو عقيدة وحدة الوجود. ان بيصل متطرف الصوفية يعني بيقولوا ان ايه، احنا بنقول ان كل شيء وكل نعمة مبدأها من الله سبحانه وتعالى، صح؟ دي عقيدة صحيحة لان الله سبحانه وتعالى هو الاول. هم بيقولوا لا بقى، ده كل شيء هو الله، وده طبعا ايه من عجائب وضلالات الصوفية يعني. ده الجزء البدعي. ايه الجزء السني؟ ان هو عايز يقولك ان كل شيء مبدأه من الله، وكل شيء وكل فضل وكل إحسان هو من الله، فأنت لا ترى الأسباب، لا ترى الأشياء، لا تنظر إلا أن كل ما أنت فيه هو من تقدير الله ومن تيسير الله ومن فضل الله. يبقى دي العقيدة الصحيحة. العقيدة الباطلة زي ما قلنا هي عقيدة وحدة الوجود، وهيرد عليها بسرعة في وسط الكلام كده يعني. يقول: هذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود، فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه، ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج، فتمحور رؤية التوحيد عن العبد شاهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتعالى وتدبيره وتقديره ومشيئته. فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر، تقلبها كيف شاءت، بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون ما سوى. وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح له منه بارق، وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده. يعني هنا يبدأ يتكلم بقى على إيه؟ على الفرق بين المقامين، مقام العبد الموحد اللي من كتر إن هو يسمو ويشهد بقلبه إن الأسباب ليست فعالة إلا بتأثير الله، وأن الفضل كله لله، وإن الأمور دي اللي حواليه كلها لا عبرة بها، وإن الأسباب اللي حواليه مهما كانت ضده فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر لعبده ما يريد. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. دي العقيدة الصحيحة مع شباب. فده الجزء الأولاني، دي عقيدة الموحد صاحب العقيدة الصحيحة. وبين أصحاب العقيدة الفاسدة زي ما نقول اللي عندهم مسألة وحدة الوجود وهيفرق بينهم الآن. فبيقولك أن هذا أمر، مسألة استشعار بأن الأمر كله لله، وأن كل الأسباب اللي حواليك دي هي لا شيء في الحقيقة إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وبأمره إياها أن تعمل. قال: وهذا أمر لا يدرك بمجرد العلم. المقام العالي ده، مقام القلب ده، والتوكل على الله لهذه الدرجة، ومشاهدة الأقدار، وإزالة غشاوة الأسباب عن العين، دي أمر لا يأتي بمجرد العلم. مش مجرد أن أنا أقول لك على فكرة الأسباب لا تعمل إلا بتقدير الله، أو أنت تقول لي، أو أن احنا نتدرس كتاب بيقول الكلام ده، مش هوصل للمقام ده بهذه السهولة. قال: ولا يعرفه إلا من تحقق به. الأمر ده ما حدش هيحس به إلا الواحد اللي عايشه بالفعل، أو لاح له منه بارق، أو حتى عاش منه بعض اللحظات كده. وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه. فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، ويشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه. يعني يقول لك الإنسان ده ممكن أصلا من قطر يعني استشعاره إن هو ماشي بتقدير الله وبتيسير الله وبتوفيق الله، من قطر ما يحس إن هو نفسه ملهاش أثر في اللي بيحصل، إن هو بس مجرد عبد مستخدم، إن هو مجرد بس طبعا إيه، بنقول إن الكلام ده في فرق بين العقيدة الصحيحة والباطلة في النقطة دي، بينهم شعرة، فعشان كده مش عايزين نسترسل قوي في الشرح عشان ما حدش يفهمنا غلط. فبيقول: وفي كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه، من جهة كونه ربا سبحانه وتعالى، ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه، كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه راحة القوم، بل هو قطب تلك الراحة، اللي هو إيه بقى؟ الدرجة الأخيرة من الفقر، إن أنت تحس إن أنت مفتقر إلى الله في كل شيء، حتى الأسباب اللي حواليك، حتى أبوك وأمك وأخواتك، مديرك، المدرس بتاعك، أو بعضكم لسه طلبة يعني، اللي هيمتحنك، الممتحن بتاعك، مديرك في الشغل، صاحب المكان اللي أنت بتشتغل فيه، أي حد له سلطة عليك بشكل من الأشكال، ترى أن لا تأثير له ولا قدرة له إلا بالله سبحانه وتعالى. ربنا هو الذي يقدره عليك. ممكن يبقى هو عايز يضرك أصلا، ولكن بتكون التقدير من الله سبحانه وتعالى أن يكون النفع ليك. وطبعا يعني لو ذكرنا قصص في الأمر ده في حاجات كتير جدا الواحد شافها وعاشها. أذكر في مرة من مرات أقول لك قصة بسيطة كده عشان أكسر الملل، حاسس أن الناس بدأت تنام مني. أنا عايزكم تتفاعلوا معايا بالكتابة عشان أبقى عارف أنكم سامعيني. يعني كان في وقت من الأوقات في سنة من السنين، يعني سنة تقريبا 2015 2016 حاجة زي كده، كان في الوقت ده في عمرة طالعة، كنا بنعمل عمرة مع دكتور حازم، عمرة التربية حاجة زي كده. فالمهم ان انا كنت ايه ناوي اطلع العمرة دي، وكان في مدير جه علينا، او كنت اتنقلت قسم تاني يعني مستشفى تانية. فرئيس القسم ده كان ما بيحبنيش يعني، فلان انا كنت معايا ماجستير وهو كان لسه ما خلصش الماجستير، فكان حاسس ان انا اعلى منه، فكان بينا كده ايه ان هو حاسس ان انا مثلا هاخد منه رئاسة القسم او حاجة، فكان ما بيحبنيش الراجل ده. المهم الشاهد يعني ان انا كنت عايز اطلع العمرة، وكان هو ايه عايز يمنعني من اي حاجة انا عايزها يعني، مش العمرة، ما هوش ضد الدين يعني او ضد العمرة، لا هو كان فكرته ان هو ايه بيضيق عليا بصفة عامة يعني. فالمهم سبحان الله، فانا استخرت ودعيت الله سبحانه وتعالى انه ييسر الامر وكده. وبعدين اتصلت بواحد نائب رئيس قسم يعتبر يعني، وكان هما الاثنين قاعدين مع بعض بقدر الله لما انا اتصلت بيه يعني. فانا اتصلت بيه وكان راجل محترم اللي هو النائب بتاعه ده، قلت له يا دكتور فلان انا الوضع ان انا عايز اطلع عمره، والعمره عباره عن 10 ايام في الشهر الجديد، فانا يعني عايز ايه عشان ما اثرش على الجدول او كده، شوفوا مثلا المفروض بشتغل في الشهر مثلا خلاف الاجازات بشتغل مثلا وليكن 20 يوم مثلا 25 يوم وليكن 20 مثلا، فعايز بس اضغط الجدول اخد ال 20 يوم دول متواصل، بحيث ال 10 ايام ايه ما اثرش على الزملاء او الجدول، فمبقاش ضارتكم في حاجه يعني، واطلع ال 10 ايام العمره واجي لكم تاني. فانا بقترح الاقتراح ده عشان ايه، عشان ما يقوليش مثلا الجدول هيتاثر ولا زمايلك هيتضروا ولا حاجه، لا انا هشتغل شهر كامل عادي زي الناس بالظبط، وهطلع العمره واجي يعني. فهو المدير ده كان سامع المكالمه يعني، فسبحان الله هو فهم عكس اللي انا عايز اقوله، هو فهم ان انا بقول ايه، انا بقول ان انا مش هاخد اجازه وهشتغل الايه ال 20 يوم على بعض، واطلع اسافر في ال 10 ايام اللي هم الاجازات اجمعهم مع بعض يعني، بحيث ان انا ايه ما اخدش اجازه رسمي يعني، ان انا اطلع بدون ما اخد اجازه، ان انا فهم ان انا بعمل كده عشان احافظ على رصيدي من الاجازات يعني. فهمتوا ازاي؟ فهو عايز يعمل بقى ايه عكس ما انا عايز، فقال لي لا، اما قايل لا هو كده عايز ايه يوفر رصيد اجازاته، لا ياخد اجازه رسمي ويطلع العمره بتاعته اللي هو عايز يطلعها عادي خالص، ياخد ال 10 ايام ويطلع العمره ويجي يشتغل التلتين بتوع الشهر يعني، اذا كان بيشتغل 21 يوم يشتغل بس 14 يوم ويطلع العمره وياخد اجازه. فسبحان الله يعني عمل لي افضل مما اريد يعني، سبحان الله، وده بتسخير الله له يعني، هو ما كانش عايز اصلا ينفعني، ده هو كان بيفكر انه ازاي يضرني وازاي يعمل عكس ما انا عايز، فسبحان الله عمل افضل ما انا عايز. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى سخره ان هو يفهم اصلا كلامي بالغلط، وده من تدبير الله سبحانه وتعالى. فعايز اقول لكم ايه، حته ان هو لا ينفع ولا يضر الا باذن الله، الا بتدبير الله، الا بامر الله. فهو سبحان الله كان نفعني من حيث اراد ان يضرني. فدايما الامر ده الواحد يتامل فيه يعني، ودي من المواقف اللي الواحد ما بينساهاش. ليه؟ لا حتى انا كان بعد الموقف ده مباشره كنت قاعد مع الدكتور احمد عبد المنعم، فبحكي له اللي حصل يعني، بقول له شوف سبحان الله حصل كذا وكذا، هو صاحبي يعني صديقي الدكتور احمد من اعز اصدقائي يعني، كنا قاعدين مع بعض، فبقول له شوف سبحان الله كنت عايز اطلع العمره وحصل كذا، وبعدين حكيت له القصه يعني، فقال لي سبحان الله، قال لي بعد المواقف اللي احنا بنشوفها من معامله الله سبحانه وتعالى دي، ويجي واحد يقول ان مفيش اله، ويجي واحد ملحد يقول اين الله، ويجي واحد يكفر بالله، ويجي واحد يشكك في الايمان، ده هي اصلا، وده اصلا من الادله اللي ابن القيم وابن تيميه وبعده ابن عثيمين وكثير من العلماء ذكروها في ادله وجود الله، قالوا من ادله دليل الحس. فقالوا ايه دليل الحس ده؟ قال له ضربوا له مثل يعني، ان الانسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى وتستجاب دعوته، فده من ادله الحس اللي هو يراها بنفسه ان الله سبحانه وتعالى قد اجاب دعوتك يعني، انت دعيت الله سبحانه وتعالى بامر وتحقق، فده اصلا من ادله الايمان القاطعه اللي بتعرفك ان الله سبحانه وتعالى ليس فقط موجود، لا ويسمعك ويراك وانك ويجيب دعائك ويعلم ما في قلبك، وده امر من يعني المعارف العاليه جدا يعني. فكنت بحكي لكم القصه دي بس عشان ايه اعمل لكم ريفريش شويه كده من الكلام الصعب اللي مقيم بينقله. فبيقول ايه بقى؟ فبيقول فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه راحة القوم، بل هو قطب تلك الراحة. وإنما يصح له هذا بمعرفتين لابد منهما. الإنسان بقى عشان يصل لهذا المقام العالي جدا من التوحيد ومن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ومن عدم الالتفات للأسباب، ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى في المنع والعطاء، طيب محتاج أنه يعرف إيه بقى؟ يعرف حاجتين، والكلام ده شرحناه كتير لما بنتكلم على الإخلاص، لأنهما نفس الحاجتين دول. عايز أن أنت ترتقي وتترقى في مقامات العبودية، لازم الحاجتين دول معاك على الدوام. إيه الحاجتين دول بقى؟ معرفة حقيقة الربوبية والإلهية، دي رقم واحد، أنك تعرف ربنا أنه هو الرب الذي يخلق ويرزق وبيده الضر والنفع، وهو المألوه الذي يعبد ويفرد بالعبادة، يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين، ومعرفة حقيقة النفس والعبودية. يبقى كلما عرفت الله وكلما عرفت نفسك يضعك هذا في موضع الفقر إلى الله، فتعرف الله سبحانه وتعالى بالغنى التام، الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء سبحانه وتعالى، وتعرف نفسك بالفقر التام، أنك لا تملك شيء، وكل ما تملك إنما هو من الله، منة منه وفضل سبحانه وتعالى، فأنت فقر تام والله في الغنى التام. فلما يبدأ الموضوع ده يحصل تكون إيه النتيجة؟ تسمو في مقامات العبودية، في مقام الافتقار. يبقى ده الإيه؟ في مقامات الافتقار العبودية. وإيه كمان؟ وفي مقام الإخلاص كذلك نفس الأمر، إن أنت كلما تعرفت إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو الغني وهو الكريم وهو الرحيم وهو المستحق للعبادة وهو الحبيب وهو الودود وهو الغفور، وتبدأ تتعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر، كلما تعرفت على الله أكثر وتعرفت على نفسك أكثر بالمعصية وبالتقصير وبخيانة العهد وبأن أنت تركن إلى الدنيا، كل واحد عارف صفاته، يعني تقعد تتعرف على صفاتك وعلى صفات الله سبحانه وتعالى، اللي يحصل تخلص. ليه؟ الإخلاص بيأتي مع معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النفس. إيه رأيكم ليه؟ يعني إيه اللي يخلي الإنسان كلما عرف الله أكثر وكلما عرف نفسه أكثر يخلص لله سبحانه وتعالى؟ بتقول لأنه نور، لأنه يصل لدرجة اليقين، لأن الله يعلم السر أخفى. لأن الإنسان كلما تعرف على الله أكثر علم أن الله هو المستحق للعبادة وحده. يعني الكلام ده، يعني الإنسان أصلا من أين يأتيه الرياء والنفاق؟ إحنا ليه يعني بنمرض بمثل هذه الأمراض؟ لأن إحنا بنلتفت إلى الناس بقلوبنا. طب ليه الالتفات للناس؟ لأنك عايز ثنائهم، عايز محبتهم، عايز كثرتهم، عايز التفاتهم إليك. الأمور دي أنت بتبقى هي دي اللي بتدفعك للرياء والنفاق والعياذ بالله. فلما تعلم أن قلوب هؤلاء جميعا بيد الله، فلما تلتفت إلى الناس؟ لأن أنت بالعكس ممكن إذا التفتت بقلبك إلى الناس يصرفهم الله سبحانه وتعالى عنك، يبقى الجزاء من جنس العمل. لذلك دايما المقولة الشهيرة، قلب من ترائي بيد من عصيت. أنت بترائي فلان عشان يحبك أو عشان يمدحك، طب هو قلبه بيد الله، فلأنت بتعصيه وهو الله عشان رضا فلان وهو العبد، الله سبحانه وتعالى يملك قلبه فيسخطه عليك. وكم من ناس قالت كلمات مثلا أو تصرفت أفعال كنوع من الفخر أو الرياء أو السمعة أو فسبحان الله تفهم بشكل خاطئ، وبدل ما الناس تثني عليه تزمه، وبدل ما الناس تجتمع عليه تنصرف عنه، فيكون العاقبة إن هو أنت كنت عايز الناس، تركت الله لأجل الناس، فيجعل الله عز وجل الناس يتركوك. سبحان الله. فكلما عرفت الله سبحانه وتعالى علمت أن بيده كل شيء، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا هو. وكلما عرفت نفسك أخلصت. ليه؟ لأن لما أنا أتفكر كده في نفسي، ده أنا عندي ذنوب وعندي معاصي وعندي تقصير وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي، طيب بعد كل المشاكل اللي عندي دي أنا محتاج كل حسنة، أنا محتاج كل حسنة، هل الحسنة اللي ممكن تنجيني يوم القيامة دي أضحي بها لأجل رضا أحد من البشر؟ هل رضا البشر أصلا يستحق، يستحق الإنسان يضحي بنفسه في نار جهنم لأجله والعياذ بالله؟ لذلك كان زي ما أنتم عارفين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة، الثلاثة دول كانوا يملكون، كل واحد منهم يملك سببا من أقوى أسباب نصرة الدين في الأرض. واحد يملك العلم، والثاني يملك المال، والثالث يملك الجهاد في سبيل الله. والثلاثة دول اللي هم أسباب نصرة الدين الثلاثة، اللي هم العلم والمال والجهاد، اللي هم الثلاثة دول لو اجتمعوا تقوم قائمة الإسلام وينصر الدين في الأرض. الثلاثة كانوا أول من تسعر بهم النار، رغم أن دول كانوا أبطال في الدنيا، كان الناس بتنظر للمجاهد ده أنه هو إنسان عظيم جدا وشجاع جدا وعمل وعمل وعمل، والناس كلها بتتكلم عليه، ثم تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه لم يعمل لله بل عمل ليقول إيه، ليقال مجاهد ومقاتل وشجاع وقد قيل. والتاني الناس عملت تقول ايه الكلام الجميل ده، الراجل ده عالم، ده الراجل ده صاحب فكر سديد، ده الراجل ده عنده علم رهيب، هو اتعلم الحاجات دي كلها امتى، ده الراجل ده مش ممكن، ده وما شاء الله عليه وحافظ وفاهم وفي الاخر قد قيل، يجوا من القيامة يلاقيش حاجة. والتالت كان منفق، بينفق ملايين وبتبرع وبيعمل حملات اغاثية وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ويأتي يوم القيامة لا شيء له، ليه؟ قد قيل. تمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الأمراض وأن يعافينا منها. فيقول: وإنما يصح له هذا بمعرفتين لابد منهما. إيه المعرفتين؟ معرفة حقيقة الربوبية والإلهية، دي الأولى معرفة الله سبحانه وتعالى، والثانية ومعرفة حقيقة النفس والعبودية. فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. لو عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت نفسك هتعمل إيه؟ يتم لك الفقر. ليه؟ فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما آنسه من وحيد، فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان. يعني إيه بقى؟ يعني بيقول لك الإنسان اللي هيعطي هذه المنزلة حقها وهيتعرف الله سبحانه وتعالى التعرف الحقيقي هيبقى فقير من الدنيا وغني بالله، هيبقى ذليل بين الناس وعزيز عند الله، ممكن يبقى ضعيف بين الناس لكنه قوي بالله، ممكن يبقى وحيد لكنه يأنس بذكر الله، ممكن معهوش فلوس لكنه غني بالله، معهوش سلطان لكنه قوي. فيقول: وما أنسه من وحيد، فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفي بلا عتاد، قد كرت عينه بالله فقرت به كل عين، واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك، ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه، فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية. هنا بقى يبدأ يتكلم على إيه؟ على العقائد الباطلة اللي دخلت في المرتبة دي. إيه العقيدة الباطلة؟ إن هو بقى إيه؟ مش معنى إن أنا أرى إن كل الأسباب لا تفعل إلا بتيسير الله وبتثبيت الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، إن أنا أقول بقى إن أنا مجبور، ما أنا في الآخر بقى ممكن يصل هذا الفكر لدرجة الجبر، إن أنا ما بعملش حاجة ربنا اللي بيعمل. تمام؟ ساعتها إيه اللي يحصل بقى؟ قال: فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام التوحيد، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وشاهد أفعاله كلها طاعات الحكم القدري الكوني، وأنشد، ده طبعا البيت اللي هو جايبه ده لابن إسرائيل محمد بن السوار الشاعر الصوفي الدمشقي، وشيخ الإسلام تيمية نقلوا عنه في مجموع الفتاوى، يقول ده واحد صوفي: وصل بقى بالموضوع للهلاوس بقى بتاعت الجبر، فقال أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. طبعا احنا اتكلمنا عن عقيدة الجبر والكلام ده بالتفصيل في كتاب شفاء العليل، وهنكمل فيه ان شاء الله عن قريب يعني، فما فيش حاجة نحن استطرد في الكلام. بس هو بيقول لك ايه، ان مش معنى انت تصل لمرتبة الفقر وترى ان الامر كله لله وان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقة وان كل فضل في حياتك من الله انك تنفي عن نفسك الفعل. لا، انت بتفعل، انت اللي بتختار الطاعة والمعصية، انت المستحق للذم او للمدح على ما تفعل من طاعة او معصية، فتذم لمعصيتك وتمدح لطاعتك عند الله يعني، تمام. وإذا قيل له اتق الله والتعصيه يقول إن كنت عاصيا فلأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته، فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس. بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع. يبقى إذن الإنسان عشان يجمع بين الفقر وبين صحة العقيدة محتاج أن يعمل إيه بقى؟ يجمع بين حاجتين، مشاهدة الأمر والشرع. إيه الأمر والشرع؟ الأمر هنا يقصد به الأمر الكوني، والشرع هنا هو الأمر الشرعي. طب إزاي يجمع بينهم؟ إن أنا مثلا صليت العشاء الوقت، حلو، طيب أما أنا صليت إيه اللي حصل؟ اجتمع فيها الاثنين، الشرع إن ربنا أمرني بالصلاة وأنا استجبت بالصلاة، ده الشرع، والأمر الكوني ان ربنا وفقني للصلاة. انا كان ممكن زي ناس كتير لحد الوقت ما صلت العشاء، صح؟ اللي نايم واللي غافل واللي ناسي واللي عمال يسوف ويقول هصلي قبل ما انام واللي مش دي كلها ناس موجودة وعايشة معنا؟ ليه ربنا اختارك انت ان انت تصلي العشاء، وبالذات لو صليتها في جماعة مثلا وكتب لك قيام نصف الليل؟ الفضل ده جالك منين؟ ده من امر الله الكوني، ان هو يسر لك هذا الامر من توفيقه وتسديده لك. حلو، يبقى انت استجبت للامر الشرعي ان ربنا امرك، وهذه الاستجابه وقعت بالامر الكوني ان ربنا وفقك واختارك. واضح يا شباب؟ طبعا اللي درس العقيده الكلام ده بالنسبه له سهل جدا يعني. اللي ما درسش عقيده يدرس معانا العقيده هيلاقيها سهله ان شاء الله. معلش انا صوتي النهارده فيه شويه تعب بسيط كده، فسامحوني على الكحه اللي بتيجي احيانا دي. يقول بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع، ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسبا واختيارا. يبقى إذن العبد بيعمل إيه؟ بيفعل الأفعال اللي هي الطاعة والمعصية كنوع من الكسب والاختيار، أنت كنت إيه؟ مختار لما فعلت الفعل، وتعلق الأمر والنهي به طلبا وتركا، وربنا اللي أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، وترتب الذم والمدح عليها شرعا وعقلا، وفي النتيجة انت هتمدح على انك امتثلت الامر امر الله، او هتذم ان انت خالفت امر الله سبحانه وتعالى، وتعلق الثواب والعقاب بها اجلا وعاجلا، وان شاء الله ستساب على الطاعة في الدنيا وفي الاخرة، والعاصي يعاقب بها في الدنيا والاخرة. فمتى اجتمع له هذا الشهود الصحيح الى شهود الاضطرار في حركاته وسكناته والفاقة التامة إلى مقلب القلوب، هو ده بقى الايه المرتبة الثالثة أو الأعلى في الفقر، الفاقة وهي الحاجة التامة إلى مقلب القلوب، ومن بيده أزمة الاختيار، ومن إذا شاء وجب وجوده وإذا لم يشأ امتنع وجوده، اللي هو إذا شاء الله كان وإذا لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأنه لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه، وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات سبحانه وتعالى. يبقى إذن العبد اللي في المرتبة الثالثة دي لمرتبة الفقر التام ده وضعه إيه؟ عايش دايما في حالة من الفاقة التامة، يعني دايما هو حاسس أنه ما يقدرش يعمل أي حاجة، أن كل شيء هو بيعمله إزاي؟ بتوفيق الله، كل شيء عايز يعمله هو مضطر إلى الله، محتاج إلى الله ان هو يوفقه لهذه الاعمال، فهو في فاقة تامة الى مقلب القلوب، ومن بيده ازمة الاختيار، ومن اذا شاء وجب وجوده واذا لم يشاء امتنع وجوده، وانه لا هادي لمن اضله ولا مضل لمن هداه، وانه هو الذي يحرك القلوب بالارادات سبحانه وتعالى. والجوارح بالاعمال، وأنها مدبرة تحت تسخيره، مذللة تحت قهره، وأنها أعجز وأضعف أن تتحرك بدون مشيئته، وأن مشيئته نافذة فيها كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار. زي ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصرف ويحرك الأفلاك، تشوف الكواكب كده وتتأمل فيها وفي حركتها وسكنتها، وإزاي كل كوكب له مسار ولا يتحرك. تعرفين طبعا مسارات الأفلاك، كلكم درستوا يعني وعارفين. لو بس الكرة الأرضية أو أي كوكب من الكواكب خرج عن مساره، يعني يمين أو يسار أو فوق أو تحت، حاجة من الاثنين، هيبعد عن الشمس لو هو بيدور حول الشمس، يعني مثلا كوكب من كواكب يدور حول الشمس، لو بعد عن مركز الايه المجموعة اللي هي المجموعة الشمسية مثلا، ابتعد ايه اللي يحصل؟ القوة الجاذبة الطاردة هتقل، والقوة الجوة الجاذبة هتقل والطاردة هتزيد، فايه اللي يحصل؟ هينفلت ويخرج بره المجموعة تماما. ولو قرب سنة القوة الجاذبة هي اللي هتبقى اكثر، فالشمس هتجذبه فهينفجر وهيلتصق بالشمس. فإن الأفلاك كلها لها نظم دقيق جدا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي نظمها. والمياه والأشجار، يعني شوف سبحان الله، كوباية المية اللي قدامك ده اللي انت تشرب منها جت ازاي؟ الأول كانت مياه في البحر، وبعدين تأخرت بالشمس، وبعدين تكونت السحب، وبعدين مشت، لو انت مثلا في مصر، مشت لحد ما وصلت للجبال في أثيوبيا، ونزلت هناك شلالات وجرت وعدت سد النهضة وعدت السودان وعدت على إخوانك في جنوب مصر، إلى أن وصلت للبلد بتاعتك ودخلت محطة التنقية وتفرقت في مواسير مختلفة بتاعت البلد اللي انت فيها، لحد ما جت الماسورة بتاعت بيتك انت، ومحدش من أهل البيت فتح المية قبلك، وانت اللي فتحت على الكوباية بتاعتك بالظبط اللي ربنا كاتبها لك، فمليت الكوباية اللي انت هتشربها، وهي مكتوبة لك منين؟ من لما كانت في السحاب ومن قبل ذلك، لحد ما سلكت كل هذا الطريق عشان توصلك. رزقك ربنا كتبه لك، وممكن تبقاش كلها رزقك، تشرب منها شوية والباقي يقع مثلا منك على الأرض، ولا ينكب وتيجي نملة تشرب منه، وتيجي دبانة تقف عليه، يجي حشرة يشرب منه، تيجي ورقة تتبل بيها، هو ربنا كتبها كده من الأول. وكل ما حدث في كل تفاصيل شربة الماء دي كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمشيئته نافذة فيها في أفعالك كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار. زي ما الفلك منضبط كده والمياه ماشية بهذا الترتيب العظيم، كل واحد يأتيه رزقه كيف يشاء سبحانه وتعالى. ده انت ممكن تبقى حد داخل عليك تروح تعمل كوباية شاي ولا كوباية قهوة ولا ايا كان، ولسه هترفعها هتشرب منها يضرب التليفون ولا يعمل اي حاجة، تروح ترد تعمل ترجع تلاقي حد تاني يشربها. شو تحصل دي؟ مش رزقك، هي رزق التاني. وانت رحت جبت المية وعملت وغليتها وعملت الشاي وجت المسافة دي كلها وانقطعت، والشاي ده تصنع في ايا كان المزارع اللي زرع فيها وتحصد وتعمل وتنشف وجه، وكل ده رزق فلان اللي انت ما تعرفوش وعملتها وبايدك ايه وهتشربها لسه، ويحصل اي حائل بينك وبينها وتمشي ويجي التاني يشربها، لانها رزقه. مش بنشوف المواقف زي كده كتير في حياتنا؟ والاشجار، شوف الشجره ممكن تبقى تنبت في مكان وتخرج منها البذره بتاعتها اللي هي هتبقى شجره تانية في يوم من الايام، والبذره دي ياكلها طائر ويطير بيها في بلد تانية خالص ويخرجها هناك في البلد التانية دي وتنبت، وتلاقي شجرة طلعت في مكان لا أحد يعلم البذرة بتاعتها جت منين. وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يقدر حركات الأفلاك والمياه والأشجار، وأنه حرك كل منها بسبب اقتضى تحريكه. وكلامنا مش بيحصل كده بدون سبب، ده كل ده بترتيب دقيق ونظم رهيب لا يتسع العقل لإدراكه سبحانه وتعالى. وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالق للمسبب، فخالق الإرادة الحادثة التي هي سبب الحركة والفعل الاختياري خالق لهما. عايز يقول لك ايه؟ يقول لك زي ما زي ما الشجرة هي سبب لوجود البذرة، والبذرة سبب لوجود الشجرة التانية اللي جاية، كل دي أسباب، والله عز وجل هو الذي يصرفها كيف يشاء، فكذلك العبد مع فعله الله عز وجل ييسر لك الأمر، يدبر لك الأسباب، لكن في النهاية أنت اللي تختار، أنت اللي تختار فعلك، ففعلك بتيسير الله وبتدبير الله وبخلق الله، لكن أنت محاسب عليه، على اختيارك للطاعة والمعصية. طبعا احنا الكلام ده أفضنا فيه الشرح بشكل طويل جدا في الكتاب الآخر اللي بنشرحه يوم الأربعاء اللي هو شفاء العليل، فاللي عايز يستفيد في المسألة دي ويسمعها بتفصيل يروح للتسجيلات هناك هيلاقي شرح مفصل لكل هذا الأمر. فعشان كده أنا الأمور دي ما بشرحهاش بتفصيل أوي، بختصر فيها وبقول الخلاصة بتاعتها، لأن أنتم معظمكم حاضر معانا هناك يعني. قال: وخالق السبب خالق للمسبب، فخالق الإرادة الحادثة التي هي سبب الحركة والفعل الاختياري خالق لهما، وحدوث الإرادة بلا خالق محدث محال، وحدوثها بالعبد لا بإرادة منه محال، وإن كانت بإرادة فإرادته للإرادة كذلك، ويستحيل هنا التسلسل، فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي هي سبب الفعل. يعني عايز يقولك إيه؟ يقولك إن أنت كعبد بتفعل طاعة أو معصية، بتفعلها ليه؟ إيه السبب؟ في سبب منك وهو ايه؟ ارادتك، ان انت اردت انك تصلي مثلا، وفي سبب تاني خارج عن ارادتك، هي مجموعة اسباب كثيرة لما بتتضافر كل هذه الاسباب بتقع الصلاة، انك تيسر لك الصلاة، انك تبقى قادر عليها، انك تبقى صاحي، انك تبقى مكلف، كل دي اسباب لما تجتمع بتبقى انت ايه؟ بتبقى انت فاعل للفعل. فلابد من فاعل اوجد تلك الارادة التي هي سبب الفعل، وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فما شاء أن يزيغ منها أزاغه، نسأل الله العافية، وما شاء أن يقيمه منها أقامه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه انحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها. يبقى الإنسان أنا وإنت حكمنا إيه؟ يعني إيه حكمنا؟ يعني المفروض نعمله إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ييسرنا للطاعة نعمل إيه؟ نتفاخر بها، نستعلي بها، نمشي نقول ده أنا عملت وسويت وقمت وصليت وحفظت وتعلمت ودعيت وعملت، ولا تعمل ايه؟ تنكسر الى الله انه استعملك في هذه الطاعة وتشكر. فيقول ايه حقه بقى؟ ان حرك بطاعة او نعمة شكرها، يقول الحمد لله ان ربنا وفقني. زي ما بقول لكم، يمكن حكيت لكم قصة دي قبل كده، كان معانا بعض الشباب، كنا طلعنا عمرة قبل كده يعني، وجي معانا ناس، انتوا عارفين الناس، في ناس بتبقى طيبه كده، غلابه كده، مش متعلمه، عارفين انتوا الناس دي. فكان معايا في الغرفه واحد، انا مش فاكر، كان اعتقد انه كان حلاق حاجه زي كده، واحد يعني من انتوا عارفين الصناعيه اللي هم الناس البسطاء قوي دول، اللي هم مش متعلمين واميين وكده، فحتى ما مش عارف يقرا المصحف يعني. المهم الراجل ده كان على لسانه طول ما احنا في العمره كل ما نتكلم يقول ايه؟ كل ما نروح في حته الحمد لله ان ربنا جابنا هنا، كل ما نروح نعمل المسجد النبوي، نروح مزارات، نروح حته، على لسانه دي على طول ما احنا ماشيين، الحمد لله ان ربنا جابنا هنا، الحمد لله ان ربنا جابنا هنا. غيره عمال يقول يفكر انا دفعت كام وعملت ايه والشركه عملت ايه، وهل الفلوس اللي دفعتها دي مقابل الخدمه اللي انا خدتها ولا لا، ومش عارف ايه، وعمال يفكر في امور تانية كتير، وده على لسانه حاجة واحدة بس، الحمد لله ان ربنا جابنا هنا. ما كان من الناس معاه فلوس يعتمر وما بيعتمرش، كان من الناس معاه فلوس يحج وما بيحجش، كم من الناس معاه فلوس وعايز وما بيجيلوش تأشيرة؟ صح؟ فان ربنا سبحانه يجمع لك الاسباب دي كلها انك تأتي الى هنا الى بيت الله الحرام، ده فضل رهيب. فيقول ايه حقه بقى؟ ان حرك بطاعة او نعمة شكرها. وقال هذا من فضل الله، وقال هذا من فضل الله ومنه وجوده. ده مش بس يعني، ده فضل ومن وجود. فله الحمد. وان حرك بمبادئ معصية، لو حس بقى ان هو هيقع في معصية يعمل ايه؟ خدوا بالكم الحتة دي جميلة قوي. لو عمل طاعة يقول الحمد لله ويشكر الله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى توفيقه ومنته. طب لو حس بقى ان هو نفسه بتروضه للمعصية يعمل ايه؟ قال صرخ ولجأ واستغاث وقال اعوذ بك منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يبقى ايه؟ يلتجئ الى الله ان يصرف عنه المعصية ويصرف عنه ايه؟ شر هذه المعصية. طب لو فعلا بقى وقع في المعصية، فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه، وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر. يعني أنت الوقت أسرت وبتلجأ لسيدك كأنك أنت في معركة وأنت من جند الملك وتأسرت، فبتستغيث بالملك أنه يرجعك، بأن يفتكه سيده من الأسر، بأن يفتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة. يبقى بتلتجئ لسيدك أنه يفكك من الأسر، لأن لو لم يتركك لظللت أسيرا في المعصية طيلة عمرك. لو ربنا ما أعانكش على نفسك لن تستطيع. طب كيف أعان؟ بالصدق، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء، تصدق الله يصدق، تري الله منك خيرا، إن يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال إيه؟ وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو قادر على تخليصه. يبقى أنت مأسور في يد الأعداء وبتلجأ لمين؟ لسيدك ومولاك أن يأتي ويخلصك من العدو. قد اشتدت ضرورته إلي وصار اعتماده كله علي. قال سهل. مين سهل؟ سهل بن عبد الله التستري، معروف من كبار الزهاد يعني. قال سهل: إنما يكون الالتجاء على معرفة قدر الابتلاء. يا الله، جميلة جدا دي. يعني ايه؟ كل لما تبقى عارف عظم البلاء يكون منك إلى الله عظيم الالتجاء. يعني ايه؟ يعني في واحد بيعمل معصية ومش حاسس انه بيعمل حاجة غلط، عادي يعني، ما الناس كلها بتعصي، فهل ده هيلتجئ إلى الله التجاء الأسير المقيد اللي بيلتجئ لسيده عشان يفكه من الأسر فيخلص ويفتك من هذا الأسر ويعود إلى طاعة مولاه؟ لو هو حس إن المعصية دي شيء هين مش هيعمل كده. أمال إمتى يكون صدق اللجأ وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى درجة توجب الخلاص؟ لما تكون انت عارف ايه قدر المعصية وعظمها، ولا تنظر الى صغر المعصية ولكن الى عظم من عصيت. هي الفكرة مش في المعصية نفسها، فكرة انت عصيت مين. تعرفين حتى من الحاجات اللي بتبقى فيها اختلاف في وجهات النظر، مثلا لما يجي مريض وعنده مثلا مرض بيسميه الفقهاء لا يرجى برؤه. طبعا في ناس بتعترض على مسألة لا يرجى برؤه دي، تقول ان الله سبحانه وتعالى يشفي من جميع الامراض. طبعا بلا شك، بس معنى لا يرجى برؤه يعني عادة دي من الأمراض المميتة يعني التي لم يصل الأطباء لها علاج، يعني ده معناها يعني. فمثلا بيجي لنا أحيانا مرضى ونكتشف فجأة أنه مثلا عنده كانسر في مرحلة متأخرة مثلا، فبيكون فيه هنا بقى إيه وجهتين نظر عند الأطباء. مثلا واحد يقول لك يا عم خلاص الراجل بيموت في آخر أيامه والورم انتشر في جسمه، فعرفه عرفه عشان ايه؟ عشان يعمل لاخرته، عشان يسوي ديون عليه سدها، محجش يحج يعني، شوف بقى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول لك لا بلاش تقول له لانه لو عرف نفسيته هتتدمر وصحته هتنزل بقى في النازل وكلام زي كده. طبعا الكلام ده بقى عندنا احنا في العرب اللي بنقول الكلام ده يعني. الاجانب طبعا عندهم في الطب ان ده حق المريض ولابد يعرفه، وانت لو ما قلتلوش تحاكم اصلا، لان انت مالكش ان انت تقرر ما يعرفه المريض وما لا يعرفه. المريض حقه انه يعرف كل شيء عن نفسه، ده بره يعني في بلاد الغرب. فلابد تعرفه وهو حر بقى بعد كده يعمل اللي هو عايزه يعني. لكن احنا في العالم الاسلامي يعني عندنا ايه، عندنا حاجات تانية اللي هي عندنا حاجات شرعية وعندنا حاجات عرفية يعني. مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتير ايه يعني تخرجنا عن الدرس، بس ايه ان في عندنا حاجة اسمها الاهلية. فممكن مريض يبقى فاقد الاهلية شرعا، فيبقى ينوب عنه وكيله او ولي امره اللي هو ابنه الكبير اللي هو كده، فانت تقول له هو بقى يتصرف معايا يعني. تمام. المهم الشاهد انا بقول لكم القصة دي ليه، لان المريض لما يعرف عظم المرض اللي عنده هيتعامل مع الله تعامل مختلف، وكذلك المعصية. لما تكبر في عينك المعصية هيبقى توبتك منها مختلفة، هيبقى التجاءك إلى الله أن تتخلص منها مختلفة. يعني مثلا ممكن واحد، انتوا ما شاء الله معظمكم ناس ملتزمة وتحفظ قرآن وكده يعني، ممكن واحد مننا مثلا كان حافظ سورة من القرآن ويعني ما بدهاش حق المراجعة بتاعها قوي يعني. تمام. لما يتأمل في آيات وأحاديث زم من حفظ شيئا من القرآن ونسيه، وان ده شيء مذموم جدا في الشرع. انت عارف لو ما حفظتش من الأول مش مشكلة، لكن انت تحفظ وتنسى وتهمل ولا تراجع ولا تقوم به بالليل ولا تراجعه بالنهار ولا ولا ولا، تبقى بئس حامل القرآن، تبقى مذموم شرعا. يبقى نومك ده عن صلاة الليل معاقب عليه. غيرك اللي مش حافظ ونايم عادي، لكن انت تبقى حافظ ونايم عن وردك تزام. شفته؟ فلما انت بقى كإنسان كنت حافظ شيء من القرآن ونمت عنه وأنسيته، تتأمل في عظم هذا الذنب المتعلق بنسيان القرآن، هيبقى طلبك لمراجعة القرآن وحفظ القرآن ومدرسة القرآن غير لو انت معتبره مجرد فضل بتعمله، شيء كده هامشي في حياتك، حسنات بتاخدها. فإدراكك لخطورة الموقف اللي انت فيه هيؤدي لتصرف مختلف والتجاء مختلف وشعور قلبي مختلف. معايا شباب؟ فشعورك انك كنت حافظ مثلا جزء عامة وتبارك وقد سمع والزاريات انا مش عايز اضرب امثلة بحاجات اكبر من كده عشان اللي كان خاتم او كده، انا بس بضرب امثلة اكيد كلنا واقعين فيها يعني، محدش فينا ما كانش حافظ الاجزاء دي قبل كده. ان انت تبقى كنت حافظ الاجزاء دي وتركتها ونسيتها، تبقى انت مذموم على هذا الترك وعلى هذا النسيان. اللي ما حفظش احسن منك. ليه؟ انتوا الاثنين دلوقتي مش حافظين، بس هو ما حفظش وان شاء الله يحفظ، انت حفظت ونسيت. الله جل اعطاك النعمه ففرطت فيها، فانت مذموم لتركك، هو مش مذموم لانه لم يفعل لم يعطي، بس احنا نشجعه انه يحفظ. لكن انت كحافظ ونسيت مذموم لذلك، وعليك بالمراجعه وعليك بالحفظ. طب لما ليه انا بقول الكلام ده؟ لان كتير من الشباب وبقابله كتير في الناس بالذات اللي كانت حافظه وهي صغيره يعني، يقول لي ده انا كنت حافظ 20 جزء، ده انا كنت حافظ 30 جزء، انا كنت حافظ 15 جزء. طب وفين؟ ولا الهوى. بيتعامل ان هو كان فضل، كانت حاجه حلوه وخلاص خد ثوابها وانتهت يعني. لا يا حبيبي، القران ليس كذلك، القران ليس كذلك. القران اذا دخلته فتحملت المسؤوليه، خلاص انتهى الموضوع، بقيت مطالب بالمراجعه، بقيت مؤاخذ على تركها، بقيت مذموم لنقصها. فعظم الموقف ده يخليك ايه؟ تعاملك مختلف. لذلك يقول سهل التستري: انما يكون الالتجاء على معرفه قدر الابتلاء. اما تعرف المشكله اللي انت فيها هتكون التجاءك الى الله ان انت تراجع وتسترجع ما حفظت، غير اللي حاسس انه فضل وحاجه بسيطه وهتعدي يعني. اه طبعا الذنب ليس على نسيان، الذنب على عدم المراجعه. لكن مثلا لو واحد مبتلى ان هو مثلا ذاكرته ضعيفه وبيراجع وبيقع منه نسيان، لكن هو بياخذ بالاسباب ويراجع، هو ماجور على المراجعه. ده بالعكس، ده يعتبر من لسه بيحفظ يعني، يعتبر من مرتبه اللي لسه بيراجع عشان يحفظ. لكن انت حفظت واتقنت وتركت فنسيت، فانت مذنب ومؤاخذ. وده من الحاجات اللي كتير من الشباب ما بياخدش باله منها يعني. يقول: وعلى قدر معرفه الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلي. ومن عرف معنى قوله سبحانه وتعالى: وأعوذ بك منك، وقام بهذا وقام بهذه المعرفة. الساعة بقت كام يا شباب؟ ده احنا عدينا الساعة. طب نقف هنا ولا ايه رأيكم؟ طيب احنا نقف هنا احسن، عشان نبقى وقفنا على بداية مقطع جديد. ومن عرف معنى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بك منك، هيبدأ في شرح الحديث، نبدأ في هذه المرة الجاية إن شاء الله. خلاص، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين.